بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 26 من دروس سورة التوبة، ومع الآية 30 وهي قوله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. الحقيقة أيها الإخوة أن هذا الدين العظيم هو دين التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. التوحيد ألا ترى مع الله أحداً، ألا ترى يداً تعمل مع الله، إليه يرجع الأمر كله، الأمر كله، كل شؤون الكون، كل شؤون الأرض، كل شؤون البشر ترجع إليه. ما اتخذ الله من ولد ولا كان معه من إله. التوحيد أن تعبد الله وحده، التوحيد أن تعبد الله وحده فيما أمر وبالطريقة التي أمر، التوحيد أن تخلص الوجهة إلى الله. الحقيقة لو أردت أن تقول لي هل يمكن أن تجمع الدين كله في كلمة؟ الجواب هو التوحيد. الحقيقة أيها الإخوة أن الإنسان حينما يوقن يقيناً مقطوعاً به أن أمره بيد الله، وأن حياته بيد الله، وأن رزقه بيد الله، وأن زواجه بيد الله، وأن أولاده بيد الله، وأن من فوقه بيد الله، ومن تحته بيد الله، ومن حوله بيد الله، وأن نجاحه بيد الله، وتوفيقه بيد الله، حينما يتأكد الإنسان أن الله عز وجل بيده كل شيء، وإليه يرجع كل شيء، وأمره نافذ في كل شيء، وليس فوقه شيء، ما الذي ينتج عن هذا؟ أن يتوجه إلى الله وحده، هذا هو الدين. الدين أن تستقيم وجهتك إلى الله، الدين أن تتصل بالله، الدين أن تسعد بقرب الله، الدين أن تتحرك وفق منهج الله، الدين أن تعطي لله، وأن تمنع لله، وأن تغضب لله، وأن ترضى لله، وأن تصل لله، وأن تقطع لله، هذا هو الدين. وحينما تغيب هذه المعاني، معاني التوحيد عن الدين، يصبح الدين ثقافة كأية ثقافة، بل يقترب من العادات والتقاليد، بل يقترب من التراث. عندئذ تمتنع عن الناس ثمرات الدين. الدين له ثمرة يانعة، لكن هذه الثمرة اليانعة لا تقطف إلا بالتوحيد. والحقيقة الشرك أنواع، هناك شرك جلي واضح. في بلاد شرق آسيا هناك من يعتقد أو من يتوهم أن بوذا إله، في آلهة كثيرة، هذا شرك جلي واضح. لكن الذي نخاف على إخوتنا منه ليس الشرك الجلي، إنه غير موجود في العالم الإسلامي، والحمد لله. لكن الذي نخاف على إخوتنا الكرام منه هو الشرك الخفي. الشرك الخفي أن تتوهم أن جهة في الأرض قوية بيدها رزقك، بيدها نجاحك، بيدها سعادتك. هذا التوهم هو الشرك، والشرك كما قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني هذا الإله العظيم هل يعقل أن يقول لك اعبدني وأمرك بيد غيره؟ مستحيل. قال لك: إليه يرجع الأمر كله. بعد أن طمأنك أن أمرك كله بيده قال لك: فاعبده. متى أمرك أن تعبده؟ بعد أن طمأنك. لكن أخواننا الكرام، لابد من حقيقة دقيقة، وهي أن التوحيد كفكرة سهل جداً، أما أن تعيش التوحيد هذا هو الإيمان. فرق كبير بين أن تقف على فكرة التوحيد وبين أن تعيش التوحيد. أضرب مثل، يعني الله عز وجل يقول: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الآية واضحة، واضحة وضوح الشمس، ولك أن تفهمها بداهة، بل لك أن تشرحها للناس. لكن لو أنك مؤمن مستقيم مقيم لأوامر الله تماماً، وبيتك إسلامي، وعملك إسلامي، ودخلك إسلامي، والإنفاق إسلامي، وأنت تسعى في مرضاة الله، ولك صديق على مقاعد الدراسة، بعيد عن الدين بعد الأرض عن السماء، صار معه ملايين مملينة، ويسكن ببيت كالقصر، مركبات متعددة، حوله خدم وحشم، لمجرد أن تقول هنيئاً له فأنت لا تعرف الله، لا تعرف الله. لأنه حينما ترى أن هذه الدنيا العريضة التي بين يديه أغلى عندك من طاعة الله ومن العمل للآخرة، فأنت لا تعرف الله، بل لا تعرف من أنت. أنت مؤمن. الكلام دقيق وطويل. أنت حينما تصل إلى مرضاة الله وصلت إلى كل شيء. ابن آدم أطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. أنت حينما تعرف الله وتعرف أن هذه الدنيا دار عمل وليست دار أمل، دار تكليف وليست دار تشريف، أنت حينما توقن أنك مخلوق للجنة، وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأن الله جاء بك إلى الدنيا من أجل أن تعمل عملاً يعد ثمناً لدخول الجنة، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فهذا الذي عرف سر وجوده، وعرف غاية وجوده، وعرف أن الله خلقه لجنة عرضها السماوات والأرض، لذلك حينما تعرف ذلك لا تتمنى أن تكون محل أحد من أهل الدنيا. أنت بحال مع الله لا تسمح لك أن تتمنى أن تكون مع أحد من أهل الدنيا. يعني للتقريب، دخلت إلى الحمام وتنظفت نظافة من طراز معين، وارتديت ثياباً نظيفة معطرة، ومشيت في الطريق فرأيت مياه آسنة سوداء، وأن عدد من الأشخاص يسبحون بها ويلعبون ويضحكون، هل يعقل أن تتمنى أن تكون معهم؟ مستحيل. بل حياة المؤمن، نظافة المؤمن، رقي المؤمن أبلغ من ذلك. لذلك من أوتي القرآن فظن أن أحداً أوتي خيراً منه فقد حقر ما عظمه الله. من أوتي القرآن فظن أن أحداً أوتي خيراً منه فقد حقر ما عظمه الله عز وجل. فالمؤمن حينما يكتشف أن الله خلقه من أجل أن يسعده، والسعادة بعبادته، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة طاعة لله عز وجل، لكنها طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. أنت حينما تؤمن أنك تحقق الهدف الذي خلقت من أجله، أنت أسعد إنسان. وكنت أقول والله كثيراً: إن لم تقل أنا أسعد الناس، أنا أسعد من في الأرض، إلا أن يكون أحد أتقى مني ففي الإيمان خلل. لما لا تكون أسعد الخلق وأنت مع الله، مع من بيده كل شيء، مع الخالق، مع الرب، مع المسير، مع الكريم، مع الجليل، مع الغني، مع القوي، مع من بيده كل شيء، مع من إذا أراد لشيء كن فيكون. الأقوياء بيده، الضعفاء بيده، الأغنياء بيده، أهل الأرض بيده، أهل السماء والأرض بيده، كيف تقول ما عندي شيء؟ أخواننا الكرام، القضية في الدين قضية كبيرة جداً. أنت حينما تكون متديناً أو حينما تصطلح مع الله، إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله. أقسم لكم بالله أيها الإخوة، ما لم تقل أنا أسعد من في الأرض إلا أن يكون أحد أتقى مني في الإيمان مشكلة. تخاف ممن؟ الأقوياء بيده. تخشى الفقر؟ هو الغني ونحن الفقراء إليه. تخشى المرض؟ هو الشافي. تخشى الضعف؟ هو المقوي. تخشى قوياً؟ هو أقوى الأقوياء. أنا ملك الملوك ومالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإن العباد عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخطة والنقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك وادعوا لهم بالصلاح فإن صلاحهم بصلاحكم. من أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه، وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه، وشتت عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. أيها الإخوة، أنت حينما تعرف الله عرفت كل شيء، وحينما تفوتك معرفة الله فاتك كل شيء. أنت حينما تصل إلى الله تسعد بهذه الصلة ولو فقدت كل شيء، وحينما تحصل الصلة بالله تسعد بها ولو فقدت كل شيء، أما إذا فقدتها تشقى ولو ملكت كل شيء. الإيمان شيء آخر، شيء ثمين جداً، لكن ثمنه باهظ. لذلك في بعض الأحاديث النبوية: ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان شيء، وحقائق الإيمان شيء آخر. حقائق الإيمان أن تؤمن بالله وبكتابه وبأنبيائه وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. أما حلاوة الإيمان أن تقول أنا أسعد الناس. حلاوة الإيمان تجعلك بطلاً، حلاوة الإيمان تجعلك كريماً، شجاعاً، مقداماً. حلاوة الإيمان تجعلك قائداً لمن حولك. فرق كبير بين حقائق الإيمان وبين حلاوة الإيمان. لذلك أيها الإخوة، ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده أهل السماوات والأرض، إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه، وقطعت أسباب السماء بين يديه. الإيمان أيها الإخوة ليس كما تتوهمون أحياناً، فلان مؤمن، يعني كيف إذا قلت مثلاً فلان دكتور، يعني معه ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعة، ليسانس أو بكالوريوس، دبلوم عامة ودبلوم خاصة وماجستير ودكتورة، 13 شهادة، كلمة حرف الدال يعني معه 13 شهادة، وكلمة مؤمن. أخواننا الكرام، الإيمان مرتبة علمية، ما اتخذ الله ولياً جاهلاً لو اتخذه لعلمه. معنى مؤمن عرف حقيقة الكون وحقيقة الحياة وحقيقة الإنسان. معنى مؤمن عرف سر وجوده وغاية وجوده. معنى مؤمن عرف ربه. معنى مؤمن عرف منهجه. معنى مؤمن عرف طريق سعادته. معنى مؤمن عرف طريق شقائه، فاتقى طريق الشقاء وتابع طريق النعيم. معنى مؤمن، معنى مؤمن عرف أن الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح. فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. لكن إذا الإنسان ما بذل وقت للإيمان، كيف ينعم بمزايا الإيمان؟ يعني بيقدر واحد ما فتح كتاب، ولا التحق بمدرسة، ولا حضر درس، ولا قرأ ولا كتب، أن يقول لك أنا مثقف أو أنا معي شهادة عليا؟ هذا مستحيل. أنا أقول لإخوتي الكرام، أنت مؤمن متى آمنت؟ متى تفكرت في خلق السماوات والأرض؟ متى قرأت القرآن؟ متى عرفت أحكامه؟ متى عرفت حلاله وحرامه؟ متى عرفت الخير والشر؟ متى سرت في طريق الإيمان؟ يعني ممكن أعلى مرتبة في الحياة بلا ثمن؟ بيقدر واحد يقول أنا طالب جامعي ولا يحمل ثانوية ولا إعدادية ولا ابتدائية؟ مستحيل. سبحانك يا رب، كل أمور الدنيا مقننة، طبيب طبيب، محامي محامي، مهندس مهندس، إلا قضايا الإيمان مائعة، كل يدعي وصلاً بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. أنا مؤمن، كيف يعصي مؤمن ربه؟ مستحيل. لذلك أيها الإخوة، الآيات الآن تتعلق بحقيقة الإيمان. وقالت اليهود عزير ابن الله، أنت حينما تعرف من هو الله لا يمكن أن تقول فلان ابنه، مستحيل. حينما تعرف الذات الكاملة الأبدية السرمدية، حينما تعرف قدرة الله، علم الله، غنى الله، قوة الله، حينما تعرف أسماءه الحسنى وصفاته الفضلى، لا يمكن أن تقبل أن يكون له ابن، مستحيل. فكرة لا يقبلها طفل صغير. وقالت اليهود عزير ابن الله، هذا القول دليل أنهم ما عرفوا الله عز وجل. لذلك أيها الإخوة، اعتقدوا معي يقيناً أن هذا الدين العظيم فيه أصلان كبيران. الأصل الأول معرفة الله، والأصل الثاني عبادته. أنت بالكون تعرفه، وبالشرع تعبده. حينما تغفل معرفته أغفلت كل شيء. لذلك لماذا في القرآن الكريم ما يزيد عن 1300 آية تتحدث عن الكون، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هذه الآيات الكونية، ألم نجعل له عينين ولساناً وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. هذه الآيات التي في القرآن الكريم تتحدث عن الكون والإنسان، ما علاقتك بها؟ الحقيقة علاقتك بها التفكر في خلق السماوات والأرض. يجب أن تعلم علم اليقين أن طريق معرفة الله التفكر في آياته الكونية. والأصل في هذا الموضوع إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. والأصل الثاني النظر في آياته التكوينية، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الأولى آياته الكونية علاقتك بها التفكر، والثانية آيات الله التكوينية علاقتك بها النظر، والثالثة آيات الله القرآنية علاقتك بها التدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أي وقت أمضيته لمعرفة الله؟ الله تعرفه من كونه، من خلقه، من تكوينه، من أفعاله، من كلامه، من قرآنه. آيات كونية وآيات تكوينية وآيات قرآنية، طرق سالكة لمعرفة الله ثلاثة، فإذا جهدت في التفكر بها عرفت من هو الله. أخواننا الكرام، أكاد أضع يدي على مشكلة المسلمين الأولى، أنهم عرفوا الأمر ولم يعرفوا الآمر. لكنك إذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر. البطولة أن تعرف من هو الآمر، ماذا عنده لو أطعته، ماذا ينتظرك لو عصيته. أن تعرف الآمر ثم تعرف الأمر. إن عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر. أخواننا الكرام، ذلك هذا الذي قالوه، ذلك قولهم بأفواههم، يعني كلمة قيلت، مقولة لا علاقة لها بالواقع أبداً. يعني مثلاً لو أنت الآن لا تملك ثمن طعام، قلت معي مليار، كلمة، ما معك ثمن وجبة طعام، تقول معي مليار، كلام لا يقدم ولا يؤخر ولا يصرف في أي مكان. فالكلام سهل، قل ما شئت. والحياة الدنيا فيها بشر يتكلمون، والكلام ما لم يكن مطابقاً للواقع لا قيمة له. من أدق تعريفات العلم القول المطابق للواقع، في تعريف أدق، علاقة بين متغيرين يؤكدها الواقع عليها دليل، مقطوع بها يؤكدها الواقع عليها دليل. لو ألغيت الدليل لكان الكلام تقليداً، لو ألغيت الواقع لكان جهلاً، لو ألغيت القطع لكان وهماً أو ظناً، وهماً أو شكاً أو ظناً. لو ألغيت اليقين 30% وهم، 50% شك، 90% ظن. أما العلم كلام يقيني قطعي، القول المطابق للواقع المقطوع به عليه دليل. إلغي الدليل صار تقليد، إلغي الواقع صار جهل، إلغي القطع صار وهم أو ظن أو شك. لذلك القول المطابق للواقع مع الدليل هو العلم. ذلك قولهم بأفواههم. يعني مرة أخ كريم، مفتي هو في هذا البلد الطيب، توفي رحمه الله، كنا في طابق مرتفع في الشام، قال لي كل هذه المدينة ملكي لكن بلا دليل. الكلام سهل، كل هذه الأبنية التي تراها هي ملكي ولكن بلا دليل. لذلك قالوا لولا الدليل لقال من شاء ما شاء. بل هناك منهج بحث في الدين، إن كنت ناقلاً فالصحة، مبتدعاً فالدليل. ذلك قولهم بأفواههم. عود أيها الأخ الكريم، عود نفسك ألا تقبل شيئاً إلا بالدليل، بل ألا ترفض شيئاً إلا بالدليل. تقبل بالدليل وترفض بالدليل، ولولا الدليل لقال من شاء ما شاء. وأقوى دليل على ذلك قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. معنى على بصيرة أي معي دليل ومعي تعليل، أنا ومن اتبعني. فإذا كنت متبعاً لرسول الله ينبغي أن تكون دعوتك بالدليل. فلذلك ذلك قولهم بأفواههم، كلام. بل إن الله سبحانه وتعالى حينما رتب المعاصي والآثام بدأ بالفحشاء والمنكر، بل بعد الفحشاء والمنكر هناك الشرك، هناك الكفر، هناك الإلحاد، وجعل على رأس هذه الجرائم الفكرية، قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لذلك إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم 70 خريفاً. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم 70 خريفاً. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى يرقى بها إلى أعلى عليين. الكلمة الطيبة صدقة. أيها الإخوة، ذلك قولهم بأفواههم. أحياناً بجلسة، بلقاء، بندوة يطرح كلام، بعض الكلام كفر بعينه، بعض الكلام يؤكد الشرك بالله، بعض الكلام يؤكد البعد عن الله، أو بعض الكلام لا يؤكد كمال الله عز وجل. فما كل كلام يسمع وما كل كلام يصغى إليه. المؤمن حينما يعرف الله عز وجل صار معه مقياس، يقيس هذا الكلام بالمقياس الذي أعطاه الله إياه بالقرآن. يعني مثلاً يقول الشاعر: فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي. هذا كلام غير صحيح، يعني يقول: ما دمت لا تملك موتي أو حياتي دعني أتمتع. ومئات الأشخاص يقولون: اتمتع بالحياة قد ما بتقدر. أما التوجيه الصحيح: أطع الله قدر ما تستطيع، أطع الله ما استطعت. إذا أيها الإخوة، ذلك قولهم بأفواههم. والله أيها الإخوة، يعني الذي يقال، أيام تجد كلام يقال في المجالس، في الندوات، في اللقاءات، كلام لا معنى له، لا وزن له، لا يرقى بالإنسان. الكلمة الطيبة صدقة. يعني الله عز وجل قال: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الكلمة الطيبة كلمة مباركة، قد يحيا قلب إنسان بكلمة طيبة. ذلك قولهم بأفواههم، في كلمة طيبة ترقى بها إلى أعلى عليين، وفي كلمة خبيثة أيضاً تطير في الآفاق. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يعني نصف العالم كان يعتقد بأنه لا إله، وبقيت هذه الدول التي تؤمن بأنه لا إله 70 عاماً تطرح فكر إلحادي. أين هي الآن؟ إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا. فلذلك من خصائص الباطل أنه زاهق، ولو كان باطل كبير، ولو كان باطل رقعته واسعة جداً، ولو كان باطل قوي، إن الباطل كان زهوقا. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. يعني ملة الكفر واحدة، يضاهئون أي يشابهون، ملة الكفر واحدة. الكافر هو الكافر في أي مكان وزمان. قاتلهم الله أنى يؤفكون. يعني هذا الذي لم يؤمن بالله، انظر إلى عمله، يأخذ ما ليس له، يعتدي على أموال الآخرين، يعتدي على أعراضهم، ليس صادقاً بل هو منافق. يعني في صفات، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى إنسان آخر، أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. أخواننا الكرام، الناس في النهاية رجلان، مؤمن عرف الله وعرف منهجه فانضبط بمنهجه وعمل صالحاً فسلم وسعد في الدنيا والآخرة، ورجل غفل عن الله وغفل عن منهجه وتفلت من منهجه وأساء إلى خلقه فشقي وهلك في الدنيا والآخرة، ولن تجد إنسان ثالث. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. دقق. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق أنه مخلوق للجنة، الحسنى هي الجنة، والدليل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، اتقى أن يعصي الله، صدق بالحسنى فاتقى أن يعصي الله وبنى حياته على العطاء. الطرف الثاني بخل واستغنى وكذب بالحسنى، كذب أنه مخلوق للجنة وتوهم أنه مخلوق للدنيا فاستغنى عن طاعة الله وبنى حياته على الأخذ. هناك نموذجان، بل يقع على رأس الهرم البشري زمرتان، الأنبياء قمم البشر والأقوياء قمم القوة. الأنبياء، دقيق، أعطوا ولم يأخذوا، الأقوياء أخذوا ولم يعطوا. الأنبياء ملك القلوب والأقوياء ملك الرقاب. الأقوياء عاش الناس لهم والأنبياء عاشوا للناس. الأقوياء يمدحون في حضرتهم والأنبياء يمدحون في غيبتهم، والناس جميعاً تبع لقوي أو نبي. بطولتك أيها المؤمن أن تكون من أتباع الأنبياء، قوتك في كمالك، قوتك في إحسانك، قوتك في استقامتك. لذلك وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون يشابهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. ينصرفون إلى ملذاتهم، إلى اغتصاب ما ليس لهم، إلى علاقات لا ترضي الله، إلى مكاسب دنيوية لا تسمن ولا تغني من جوع. هذه الآية أيها الإخوة تبين أن البشر على نوعين، مؤمن وغير مؤمن. المؤمن عرف الله، عرف منهجه، انضبط بمنهجه، أحسن إلى خلقه، سلم وسعد في الدنيا والآخرة. وغير المؤمن غفل عن الله وغفل عن منهجه وأساء إلى خلقه فشقي وهلك في الدنيا والآخرة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والحمد لله رب العالمين.